الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن مما ابتدع الفاطميون للناس أنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان اجتمع المسلمون في المساجد يتلون سورة ياسين 3 مرات، مرة بنية طول العمر، ومرة بنية سعة الرزق، ومرة بنية الاستغناء عن الناس. فإذا فرغوا من تلك التلاوة للسورة الشريفة أخذوا في دعاء يسمى بدعاء النصف من شعبان، ينسبونه للحبر الجليل والإمام الكبير والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الدعاء المنسوب كذبا وزورا لعالم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب الله جل وعلا الذي دلنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أراد أن يتلقى القرآن غضا طريا كما نزل به جبريل عليه السلام على قلب الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليأخذه بقراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه. في هذا الدعاء المنحول المكذوب يقال: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو مطرودا أو محروما أو مقترا علي في الرزق، فامحو اللهم في هذه الليلة شقائي وطردي وحرماني وإقتار رزقي، واكتبني عندك في أم الكتاب سعيدا موصولا موسعا عليه في الرزق مرزوقا. وهذا كما قال مصادم لما هو معروف في كتاب الله رب العالمين وفي الإسلام العظيم بقواعده وأصوله، كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله رب العالمين خلق أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال مقادير الخلائق. وكان ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وإنما أمر الله رب العالمين القلم بأن يكتب في أم الكتاب ما هو آت من الخلق على حسب أعمالهم في قسم الأعمال المتعلقة بالعباد فيما يتأتى منهم، لا فيما يقع عليهم ولا فيما يقع فيهم، وإنما فيما يقع منهم. وعليه فالشقاوة والسعادة المكتوبة أزلا في أم الكتاب لا تبدل ولا تغير، كما يقال في هذا الدعاء المنسوب زورا وكذبا لحبر جليل وإمام كبير وصحابي خطير، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وإذا فالمحو والإثبات الذي يتمسك به من يتمسك في مثل هذا الدعاء المتهافت المكذوب إنما يتعلق بالرسائل والشرائع التي أنزلها الله رب العالمين كما هو في سياق هاتين الآيتين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، يعني لكل عصر شريعة بكتاب منزل من عند الله رب العالمين، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء من هذه الشرائع ويثبت، وعنده أم الكتاب لا تغيير فيها ولا تبديل، وإنما يأتي التغيير والتبديل في الشرائع. مثلا كما أنزل الله رب العالمين ما أنزل من الشريعة على موسى عليه السلام، فلما جاء عيسى عليه السلام محى الله رب العالمين عن بني إسرائيل ما محى من أمر الشرائع وأثبت عليهم ما أثبت، وكان ذلك نسخا لما جاء به موسى وتحويلا لمسار الشريعة. فلما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محى الله رب العالمين ما كان من الشريعة قبله صلى الله عليه وسلم وأثبت ما أثبت من أمر الشريعة المحمدية التي أتى بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو المحو والإثبات في هذه الآية المشرفة التي يتعلق بها من يتعلق وينسب ذلك كذبا وزورا لحبر جليل وصحابي كبير وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا ففي هذا الدعاء دعاء النصف من شعبان الذي يردده المسلمون وأسفاه في مساجد الله رب العالمين في ليلة النصف من شعبان مما ينسب لعبد الله بن مسعود كذبا وزورا أيضا أنه يا الله اللهم اكتبني عندك في هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم موصولا مرزوقا إلى غير ذلك مما هو وارد في ذلك الدعاء المكذوب. وأنت إذا ما نظرت وجدت أن في هذا الدعاء المكذوب نسبة أن هذه الليلة المذكورة في ذلك الدعاء هي ليلة النصف من شعبان، مع أن الأمر ليس كذلك، بل الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر بنص القرآن العزيز. ولكن لأن الفاطميين أدخلوا على الناس من البدع ما أدخلوه من أنه هناك شجرة لها ورق على أفنانها أي على أغصانها، ولكل إنسان ولكل نسمة ورقة من تلكم الورق على تلك الأغصان في تلك الشجرة عليها اسمه، فإذا ما كانت ليلة النصف اهتزت بأمر الله رب العالمين فالذي تسقط ورقته فإنه يموت. وأما إذا قرأ الدعاء المكذوب بعدما أن يتلو السورة المرار الثلاث كما قد مر فإن ورقته وإن كانت قد جفت وكانت على شفا السقوط فإن الحياة تدب فيها حينا بعد حين، وإن الحياة والرواء يتمشى في عروقها وخلاياها شيئا بعد شيء فيظل حيا عاما متصلا حتى تأتي ليلة النصف من قابل، وكل ذلك هراء في هراء. والله جل وعلا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول الله رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدل المدلول الظاهر لا المفهوم الخفي في هاتين الآيتين على أن القرآن أنزل في ليلة القدر وأن ليلة القدر في شهر رمضان، وكما هو وارد بعد ذلك، يعني بعد هذا النص في القرآن العظيم، وارد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكثرة واستصابة وشهرة مع صحة كالشمس في رائعة الضحى. ثم إن الله رب العالمين يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فإذا ما ضممت هذه الآية المشرفة إلى الآيتين السابقتين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، دل على أن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليست في شعبان بإطلاق، بل هي في شهر رمضان في الوتر من العشر الأواخر منه، وهي ليلة القدر كما بين الله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلماء في أمر ليلة النصف من شعبان فريقان، ففريق يقول إنه لم يصح في قيام ليلة النصف من شعبان ولا في صيام نهارها لم يصح في ذلك حديث يساوي سماعة، وهذا حق بفضل الله رب العالمين، لأن الذي ورد في فضل قيام ليلها وكذلك في فضل صيام نهارها كل ذلك لا يساوي سماعه بحق، لأنه إما ضعيف ساقط لا تقوم بمثله الحجة في دين الله رب العالمين، وإما موضوع هالك لا يعول عليه مسلم يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا فالذي ورد بهذه الصورة في فضل قيام ليلها أو في فضل صيام نهارها كل ذلك لا يساوي سماعه بحق، إلا أن العلماء يشتقون لعدم الاستقراء والبحث في متون الأحاديث وأسانيدها تتبعا وإحصاء واستقراء، يقولون إن الأمر على التعميم، وإنه لم يرد في فضل ليلة النصف من شعبان بإطلاق، لا في أمر القيام ولا في أمر الصيام لم يرد فيها، يقولون ويزعمون لم يرد فيها حديث يساوي سماعه أيضا. وهذا هو الفريق الأول من علمائنا. وأما الفريق الثاني فيقول: بل صح في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث، وهذه الأحاديث إذا ما جمعت أسانيدها بشواهدها ومتابعاتها فإنها ترتقي إلى درجة الصحة إن شاء الله رب العالمين. فمن ذلك ما ورد عن جملة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يطلع الله رب العالمين إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وعليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثبت لليلة النصف من شعبان في هذا الحديث الصحيح فضيلة من الفضائل العظمى، وهي أن الله جل وعلا يستثني طائفتين من الخلق عظيمتين، وهو من كان مشركا بالله رب العالمين متخذا مع الله رب العالمين ندا، وطائفة أخرى وهم أهل الشحناء وأهل الخصام وأهل البغضاء وأهل العراق وأهل المهاوشة وأهل الحقد، كما سيأتي في حديث أبي ثعلبة الخشني رضوان الله عليه إذ يقول فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله جل وعلا إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، يعني يترك أهل الحقد لحقدهم، يأكلهم غفلا ويلتهم قلوبهم التهاما وتستعر نيران حقدهم بين جوانحهم تتأجج بلظاها كأنما عدلت لهم عقوبتهم في الدنيا حتى يلقوا ربنا جل وعلا فيأمر الله رب العالمين عندئذ بسوقهم إلى النار سوقا لا رفق فيه ولا هواده يغفر للمؤمنين ثم يملي ربنا جل وعلا للكافرين حتى إذا ما أخذهم لم يفلتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته فكانت الأخذة هي الأخذة التي لا أخذة بعدها نسأل الله السلامة والعافية إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتقي بنا لبيان العبادة التي تكون في ليلة النصف من شعبان فأما في الحديث الأول فيبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الغفران يشمل جميع أهل الأرض إلا من كان مشركا فعلى المؤمن الموحد أن يكون حريصا على تحقيق إسلامه وتحقيق إيمانه والبعد عن كل ما يورطه في الشرك بالله رب العالمين لكي يدخل بعد ذلك بفضل الله رب العالمين في دائرة رجاء الغفران من الله رب العالمين وعلى المسلم أن يكون بعيدا عن الشحناء وأن يصفي النزاعات وأن يعلم أن عقد الإسلام متى ما ثبت فهو أقوى في الوصلة وأعلى في الوشيجة من وصلة الدم واللحم كذلك يبين لنا ربنا جل وعلا لأن نوحا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم لما نادى ربه أن ابني من أهلي أجابه الله رب العالمين بأنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فانظر كيف قسم الله رب العالمين الوصلة وصلة الدم واللحم ووصلة العصب والعظم ووصلة الصلة التي لا تقسم على ألسنة الناس أبدا انظر كيف قسمها الله رب العالمين ولم يصلها لأنه لم يتأتى من الإيمان بينهما ولم يخرج من الإسلام بإضاءة ما بين قلبيهما بل أظلم قلب الابن حيث أنار قلب الأب وهو من أولي العزم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم انظر كيف فصل الله رب العالمين بينهما وهو ابنه على الحقيقة لأنه كما يقرر علماؤنا عليهم الرحمة لم تزن امرأة نبي قط فهي غير متهمة فيه وإن كانت متهمة بل قائمة عليها الحجة بالكفر بالله رب العالمين ولكنها في هذه الناحية لم تخنه لأنه لم تكن زوجة نبي قط وتعالى ربنا جل وعلا أن يجعل تحت نبي من أنبيائه امرأة تقع على أم الفواحش ينزه الله رب العالمين فراش الأنبياء عن الدنائس ولله الحمد رب العالمين وإذا فالله رب العالمين يثبت الوصلة بالإيمان وعليه فعلى المرء عبادة في ليلة النصف من شعبان أن يصل منقطعا من الصلات بينه وبين إخوانه من المسلمين وعليه أن يعلم أن للمسلم عليه حقا هو ألزم الحقوق عليه وأنه لا يمكن أن يرى جنة الله رب العالمين وأن يراح برائحتها قط حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن مقام الذين ثبتت أقدامهم على سواء الصراط صراط الله رب العالمين في الدنيا وهذا هو الإرهاص بثبات الأقدام فلا تتل على صراط الله رب العالمين في الآخرة وهو مضروب على متن جهنم هذا الذي يثبت بهذه الصورة إنما يتحصل للذين من الله رب العالمين عليهم بمقام الإيثار وهو مقام جليل جدا وهو أن تنظر حاجتك وحاجة أخيك فتقدم حاجة أخيك على حاجة نفسك وكذلك يكون المؤمن الذي يكون بما في يد الله رب العالمين أوثق منه بما في يد نفسه. وكذلك ينبغي أن نكون في عصر أحاطت بنا فيه الأخطار من كل قوم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي الفرصة بقدر الله رب العالمين وإذنه ورحمته أن ليلة آتية من الدهر إن شاء الله رب العالمين، وهذه الليلة المباركة بفضل الله جل وعلا، إذا ما أزال المسلمون الشحناء من قلوبهم تغمدتهم فيها رحمات ربهم، فإذا ما تغمدتهم فيها الرحمات بفضل الله رب الأرض والسماوات أصلح الله رب العالمين شأن العالم بصلاح قلوبهم، وأصلح الله رب العالمين الوجود بصلاح أعمالهم، وكذلك يكون الإيمان الحق. وعائشة رضوان الله عليها تقول إن الله رب العالمين يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وكلب هذه قبيلة من قبائل العرب مغنمة، يعني كثيرة الأغنام. فانظر إلى عدد شعر أغنام قبيلة كثيرة الأغنام، انظر إلى هذا العدد الذي لا يحصيه إلا الذي خلقه وهو الله رب العالمين. والله يتعرض برحمته للخلق في ليلة النصف شريفة أن يأتوا بالإيمان الصحيح والإسلام السوي على منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يودعوا الشحناء وأن يودعوا البغضاء وأن يجعلوا الكراهية والحقد دبر الآذان وتحت الأقدام، وإلا فلا مغفرة ولا غفران. هذا ما صح في ليلة النصف من شعبان. وإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الصحيح يرويه الحب بن الحب رضوان الله عليهما أسامة بن زيد رضوان الله عليهما يقول سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله ما لي أراك تصوم في شهر شعبان ما لم أرك تصومه في غيره من الشهور. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان تعرض فيه الأعمال على الله رب العالمين، فأنا أحب أن تعرض فيه أعمالي وأنا صائم. فانظر إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي برأه الله رب العالمين من العيوب ظاهرا وباطنا، وكمل الله رب العالمين فيه إنسانيته على مقتضى نبوته وعلى قدم رسالته، فلا طهر أطهر من قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا صفاء أصفى من سريرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتحرى غفلات الناس في أمور العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الفقيه عن ربه حق الفقه، وهي قاعدة من القواعد الجلة، وهي أصل من الأصول العظمى في دين الله رب العالمين. ولذلك صح عن ابن عمر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل إذا دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين لأصحابه وللأمة من بعد يقول إن استطعت أن تكون غير أول داخل إلى السوق وغير آخر خارج منها فافعل، فإنما الشيطان ينصب فيها رايته وإنما هي معترك الشيطان. وفي رواية إن السوق يبيض فيها الشيطان ويفرح، وهي موطن غفلة عن الله رب العالمين وعن ذكر الله رب العالمين، وموطن انشغال بحلف كاذب وشهادة زور وتطفيف امتكيل ونظر إلى محرم ولمس إلى غير ما يحل إلى غير ذلك من الموبقات التي يكفي أهوانها للتردي في النار وبئس القرار. فإذا دخل ذاكر لله رب العالمين بهذا الذكر الجليل استحق، لأنه ذاكر في أهل غفلة كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح عنه عن أبي هريرة رضوان الله عليه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خير صلاة بعد المكتوبة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصلاة أو خير الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الباعث الحاث على القيام بالليل، وقد أوى الناس إلى فرشهم، وقد اطمأنت الجنوب إلى مضاجعها، وقد أوى كل حبيب إلى حبيبه، وقد اكتنف كل إلى مطلوبه، وقد هدأت الأنفس وانقطعت الأرجل وغش النعاس الأعين وانتظمت الأنفاس على نوم كالسبات بل كالموت. انظر إليه، ما الذي يستفزه؟ ما الذي يحركه؟ ما الذي يؤرقه لكي يقوم لكي يعالج من وضوء بماء بارد في جوف الليل، مودعا إلى حين وربما إلى أبد آبد أبيد لا يعلمه إلا الله رب العالمين تكون فيه القبضة، مودعا زوجة حسناء تهفو إليها النفس وتستقر عندها ما تستقر من الجوارح، ثم يقوم مستفزا مستوفزا مؤرقا مؤرقا عينه وجسده معالجا ما يعالج بليل، ثم يصف الأقدام ناتيا عن الأعين سبات الفرا مبعدا عن القلب كل حواش الغفلة، داخلا في صميم اليقظة ملقيا بنفسه في حونات النور نور الاتصال بالقيام بين يدي الله رب العالمين. فهي أفضل صلاة بعد المكتوبة، لأنها صلاة بانتباه واستيقاظ على حين غفلة من النوم، الذين جعل الله رب العالمين نومهم رحمة لأهل الأرض ولأهل السماء، لأنه لا يصعب إلى الله رب العالمين وأهل السماء منهم في مثل هذه الأوقات ما يريب وما تكرهه الأنفس، لأنه يغضب الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. وانظر إلى الهجرة تنقطع دونها الأعناق، وانظر إلى الهجرة وقد مضت للأصحاب رضوان الله عليهم بمقام يظلون موسومين به معلمين بعلامته، لأنهم هم المهاجرون من من سار خلف المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى هذا المقام كيف يلحق به نسبة لا على وجه التحقيق والحقيقة، وإنما على وجه النسبة الشريفة، وهي إن شاء الله رب العالمين معتبرة عند الجليل ذي القوى والقدر الذي يعطي عطاء لا حد له، لأن عطاءه يأتي على قدر قدرته، وقدرته لا حد لها فعطاؤه لا حد له. وعليه فالله رب العالمين يجري على لسان نبيه وحيا أن من كان عابدا لله في حال فساد الناس، إن عبادة في الحرد عند اقتراف الخلق وعند كثرة الغثاء من البشر وعند أشباه الرجال ولا رجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا بقيت في حفالة، أو قال حفالة من الناس مرجت عهودهم وقفت أماناتهم. منهم وكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه والحثالة والحثالة بمعنى، وهو الرديء الساقط من كل شيء كالناموس الذي لا قيمة له ولا وزن ولا قطر، وإنما يؤذي الأعين ويقضي الصدور عيادا بالله رب العالمين وليادا بجنابه الشريف. إن عبادة في الحرج عند اختلاف الأمر وعند فساد الخلق كهجرة إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حضن على نفي الكراهية وعلى نبذ البغضاء وعلى تطهير القلوب لكي تتلقاها رحمات فيوضات رب العالمين في ليلة النصف من شعبان، إنما كان باعثا للأمة على أن تكون متحدة في قبلتها وفي وجهتها وفي صراطها، لأن الله رب العالمين الذي تعبده هذه الأمة إله واحد، والنبي الأمين الذي جاء إلى هذه الأمة نبي واحد لا نبي بعده، والكتاب الذي تسير هذه الأمة على ضوئه وفي هديه وتحت ظلال مشارف مقاطع كلماته ومفاصل مقاطع آياته. هذا الكتاب كتاب واحد، لأنه لا كتاب ينزل من السماء بعد القرآن العظيم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من الأمة أن تكون وحدة واحدة. ألم يأتك خبر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه عنه عبادة بن الصامت كما أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يا لله العجب، من قال اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات كتب الله رب العالمين له بكل مؤمن ومؤمنة شملهم هذا الدعاء منه لهم، كتب الله رب العالمين بأعدادهم وأعدادهن حسنات لا يعلم قدرها إلا الله رب العالمين. ليربط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلوب الأمة برباط واحد، وليجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة بهم رجل واحد، لأن الأمة مشتركة في مصيرها سائرة في درب تبتلكه من وعور مسالك الطريق ومن عقباته ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. ولا ينجيها من ذلك إلا أن تكون على قلب رجل واحد مؤمنة بالله رب العالمين ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. ثم انظر إلى جعل ربك سبحانه وتعالى المسلم داخلا في إطار منظومة الكون العابد لله رب العالمين. إن المرأة إذا ما نظر في توحيد الأمة على المسجد الدائري، وهو المسجد الدائري الوحيد في العالم كله، ليس في العالم مسجد، هو مركز تقيم إليه أنصاف أقطار المؤمنين في صلواتهم باتجاههم إلى وجهته وبنظرهم إلى قبلته، ليس في هذا العالم كله إلا مسجد دائري واحد، وهو ذلكم المسجد الحرام الذي جعل الله رب العالمين فيه الكعبة قياما للناس. وجعل الله رب العالمين هذا المسجد لأنه أول بيت وضع للناس في الأرض، جعله الله رب العالمين ملاذ الخائف وكنف المضطرب وأمن الحائر الملهوف ومستغاث من يستغيث فيه بالله رب العالمين. من تعلق فيه بأسار الكعبة نادما مخلعا عن ذنوبه تقبله الرحمن الرحيم. وجعل الله رب العالمين هذه القبلة لكي يوحد الأمة صوبها، لأن الشأن قد جرى على أن كل عابد إذا ما أراد أن يعبد معبوده أن يتوجه إليه وأن يتجه إلى قبلته وأن يجعله قبلته. وسميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله. كذلك جرى الشأن. فلو أن الله رب العالمين كان يمكن أن تدركه الأبصار وأن تراه في الدنيا، تعالى الله رب العالمين عن ذلك علوا كبيرا، لنصب الإنسان وجهه تلقاء معبوده تعبده. ولكن الله رب العالمين لا تدركه الأبصار. من أجل ذلك وضع الله رب العالمين برحمته رمزا تلتقي عنده الأفئدة وتتوجه إليه الأبصار وتمتد إليه أنصاف الأقطار بمركز الدائرة، كما تمتد أنصاف الأقطار إلى مركز الدائرة فيها وتصب جميعها في تلك النقطة المركزة المركزية، وهي هذه القبلة التي جعلها لنا ربنا تبارك وتعالى هداية ورحمة وتوحيدا ووحدة بفضله ورحمته ومنته، فهو على كل شيء قدير. إن الإنسان يمكن أن ينظر في الحكمة الظاهرة فيدركها هكذا كما رأيت بفضل الله رب العالمين. ولكن يبقى أمر وهو أمر الطواف، لأن الكون كله في حال طواف بفضل الله رب العالمين. وقبل ذلك فالمؤمن في حال طواف في صلاته، ولكنه حال طواف ساكن. فإذا ما أصبحت القبلة الكعبة أمام عينيه فإن عليه أن يطوف بها طوافا دائريا، ثم إنه عليه أن يكون دائرا حولها بطواف متحرك. وأما قبل ذلك فأنت تعلم أنها هي مركز أرض الله رب العالمين بالنسبة للمسلمين، وكذلك بالنسبة للجغرافيين إن شاء الله رب العالمين. ثم إن كل مسلم في الأرض إذا ما أراد أن يصلي فإنه يقف في الصف، وهذا الصف لو أنك أخذته على سمته وامتداده لشمل كل على مساحة الأرض جميعا لكان دائريا، وكانت الكعبة بفضل الله رب العالمين مركز دائرته. كذلك كل صف في كل مسجد لو أنك تخيلت امتداده حول الأرض لكان كذلك في حال طواف، ولكنه طواف حول البيت الحرام والكعبة المشرفة في حالة السكون. وأما الطواف الدائري المتحرك عندما تكون هناك مشاهدة فما العلة فيه وما الحكمة؟ ما الحكمة في أن يكون ذلك كذلك؟ إن العلماء يقولون إنه من الذرة إلى المجرة كون في حال طواف، لأنك ترى الأرض تدور طائفة حول الشمس في مجموعتها، وحول الأرض يدور القمر طائفا حول الأرض في مداره ومطافه، ثم إنما حول الشمس من بقية الكواكب بأقمارها كل يطوف حول الشمس، والشمس تطوف أيضا حول ما هو أكبر منها، وكذلك ملايين ملايين النجوم في المجرة الواحدة في حال طواف حول محور. ثم هذه المجرات بملايين ملايينها في حركة طائفة بفضل الله رب العالمين، كما أثبت علم الفلك الحديث حول محور غير منظور. فالكون كله بسماواته وأجرامه العليا، الكون كله بشموسه وأقماره وكواكبه في حال طواف. ثم انزل إلى أقل ما يمكن أن يتصور من أمر الذرة فتجد الكهيربات السالبة تدور أيضا حول نواة موجبة الشحنة في كل ذرة من ذرات العناصر، ثم إنها تطوف في مدار حول تلك النواة فهي أيضا على أصغر ما يتصور طائفة في مدار. فهناك ما هو جليل وما هو حقير، حقير ضئيل يطوف حول كبير جليل. وأنت عندما ترى هذا الكون كله في حال طواف ثم تدخل إلى مركز كون الله رب العالمين في أرضه التي عليها نحيا، عندما تصبح الكعبة مشاهدة لك فأنت تعلن أنك قد دخلت، كما أن الكون كله داخل، أنك قد دخلت في منظومة الكون العابد. فأنت طائف ضئيل حقير حول كبير خطير جليل، و وهي الكعبة التي شرفها الله رب العالمين. فاللهم يا أرحم الراحمين ألف بين قلوب المسلمين وأزل من قلوبهم الشحناء والحقد والبغضاء برحمتك، أنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله رب العالمين قد أجرى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقدار ربنا جل وعلا ما يؤلم وما يلائم، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي قبل البعثة على ما تبقى صحيحا من صلاة إبراهيم الخليل، يصلي إلى الكعبة، والكفار والمشركون من أهل مكة يصلون إلى الكعبة قبلة وهي قبلة العرب أجمعين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسلام أمر الله رب العالمين نبيه أن تكون القبلة لديه ليست الكعبة المشرفة، وإنما جعل الله رب العالمين القبلة بدءا إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظل على ذلك حتى يهاجر، ثم بعد الهجرة إلى 17 شهرا وثلاثة أيام، وكان ذلك كما هو معروف من أمر هجرته صلى الله عليه وسلم بدخول المدينة في 12 من ربيع الأول، فضم إليها ذلك فتوافق بقدر الله رب العالمين يوم الثلاثاء في 15 من شهر شعبان لتحويل القبلة، كما يقول ابن حبان البستي فيما ينقله عنه القرطبي رحمه الله رب العالمين. وعليه فتحويل القبلة كان كذلك بفضل الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى كعبة المشرفة ثم يؤمر بأن يتجه إلى بيت المقدس، فيوافق ذلك ما عند اليهود فيقولون قد وافق قبلتنا، فيوشك أن يوافق بعد حين ديننا. وأما المشركون فيقولون إنه قد خالف، فإذا ما عاد فإنه قد عاد إلى قبلتنا فعسى أن يعود إلى ملتنا. وأما المنافقون فيقولون ما يدري محمد ما يصنع، إن كانت قبلته التي كانت قبله صوابا فإنه قد ترك الصواب إلى الخطأ، وإن كانت خطأ فإنما مضى منه قد مضى على الخطأ. وليس الشأن كذلك، وإنما جعلها الله رب العالمين امتحانا، وجعلها الله رب العالمين اختبارا، وجعل الله رب العالمين فيها من الحكم ما لا يحصيه إلا الله رب العالمين. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه ظل على قبلة أبيه إبراهيم في بادئ أمره ثم إلى منتهاه من غير أن يخالف إلى بيت المقدس ثم يعود بأمر الله رب العالمين لما حدثت مماييزة ولا مفارقة بينه وبين الكفار والمشركين في مكة، وإنما خالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء الإسراء وأسري بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بالأنبياء والمرسلين إماما لكي تلقي النبوة بفرعيها الإسماعيلي والإسحاقي بجميع مقاليدها بين يديه، ثم ليعود الأمر إلى قبلة إبراهيم التي كانت هي رمز الملة الحنيفية السمحة التي جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقيم معوج على أيدي الناس منها، ولكي يعيد الأمر على ما كان عليه مستأنفا لا متابعا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقلب عينيه ووجهه في السماء ويقول لجبريل كما في الصحيح: يا أخي يا جبريل، لقد كرهت هذه القبلة، يعني أنه لا يريد أن يواطئ اليهود، وكان محبا لمخالفتهم في كل أمر، أم كبر؟ ظل حقيرا في نظر الناس أم هو دليل في أعينهم؟ يقول لقد كرهت أن واطئ اليهود في هذه القبلة، يعني في اتجاهه إلى بيت المقدس، فأنا أحب أن أعود إلى قبلة أبي إبراهيم. وأما الأمين جبريل فيقول له يا محمد ادع ربك، لأنه لا يملك من هذا الأمر لا قليلا ولا كثيرا ولا صغيرا ولا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقلب وجهه في السماء، وينزل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يعود إلى قبلة أبيه إبراهيم. وقد يأتي إلى خاطرك سؤال وجيه هو وجيه، فتقول كيف يكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا أمره الله رب العالمين به؟ والشأن في هذا أن ما هو مفطور عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الوحي إمداد في محل الاستعداد، إن الوحي إمداد في محل الاستعداد، ولا كسب فيه ولا عمل ليد ولا لبشر، وإنما يأتي منة ممنونة من الله رب العالمين. وكما ترى في البذرة أو في النواة جنينها منطويا على شجرتها الكلية بثمرها وبكل ما هي عليه من سحوق في أجواز السماوات، كذلك تنطوي نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما هو الخير على سبيل الإجمال بغير تفصيل على حسب الوقائع والجزئيات. ثم إنه يشتاق ويحن في مثل هذه الأمور إلى ما يعلم أن الله رب العالمين سيعطيه إياه شريعة ومحبة ومنة ممنونة من الله رب العالمين. فالنبي لما ساقت نفسه إلى قبلة إبراهيم إنما كان ذلك عمل روحه السامية على مقتضى وحي ربه في نفسه النبيلة، من أجل أن يتلقى فيوضات الوحي بوجهه الذي سينتصب بعد إلى قبلة أبيه إبراهيم، ليجمع العالم كله إلى هذه القبلة، ولكي تكون بعد ذلك علامة للمسلمين إن قبلتكم واحدة، فعلى ما تتشتت بكم السبل، وعلى ما تتفرق بكم الدروب، وعلى ما تتيهون في مشتبه الطرق، وعلى بنيات الطريق، فإن القبلة واحدة، وإن الأقدام لتصب في الصلوات بالمنكب إلى المنكب، وبالعقب إلى العقب، وبالجسد المرصوص إلى الجسد المرصوص، تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علامة تتحولون إلى أشباح كالقالب المنصوبة المرصوصة بغير قلوب. وما الشأن في أن تنصب الأشباح إلى الأشباح، وأن ترص الأجساد إلى الأجساد، والقلوب زاويات زادلات خاويات من كل خير قد خلت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك يأتي أمر القبلة ليبين هذا المعنى بعينه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إنما البر إيمان بالله وعمل صالح، وعليه فإن القبلة رمز للاتحاد بين طوائف الأمة بنبذ الخلاف، بنبذ التعصب، بنبذ التفرق، بنبذ الشتات، بنبذ العنف، بالإقبال على الرزق، بالأخذ باليد، يد في يد، ومنكب إلى منكب، وعقب إلى عقب، ورص للقلوب لا رص للأجساد والأشباح والصدور. إن الله رب العالمين جعل للمسلمين قبلة واحدة وراء نبي واحد صلى الله عليه وسلم بإمام واحد وهو القرآن العظيم، كل ذلك عبادة لله رب العالمين. فعلام التشتت وعلام الاقتتال والصراع على دنيا ثانية لا قيمة لها عند الله رب العالمين ولا قطر، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. وكما يقول علي رضوان الله عليه الدنيا جيفة وطلابها كلاب، فلينزل كل واحد منا نفسه منزلته على ضوء قول علي رضوان الله عليه، والله عز وجل هو المسؤول أن يهدينا إلى سواء الصراط وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطهر نفوسنا وأن يصفي أرواحنا وأن يهذب أعمالنا وجوارحنا حتى تستقيم جميعها على منهج الله رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك، فإن قلوبهم ونواصيهم بين يديك وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارفع عنهم الخلاف يا أرحم الراحمين، اللهم وحد صفوف المسلمين يا أرحم الراحمين في مشارق الأرض ومغاربها، وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، وخذ بنواصي الجميع إليك فإن نواصيهم بين يديك وأنت على كل شيء قدير. اللهم احرسنا بالإسلام قائمين، واحرسنا بالإسلام قاعدين، واحرسنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وجهد البلاء وجهد البلاء وعضال الداء. نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن تحول عافيتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن فجاءة نقمتك ومن فجاءة نقمتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، نسألك بركنك الذي لا يضام وبعزك الذي لا يرام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تحرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهد أرواحنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم ثبت أقدامنا وبيض وجوهنا، وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا وحقق فيك رجاءنا. اللهم ثقل موازيننا، ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، فيا طالما سترت على ما لا يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، وكم من خطيئة رأيتنا عليها فلم تفضحنا بها. اللهم يا من قل عند إنعامه علينا شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند ابتلائه إيانا صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا من رآنا على الخطايا فلا تفضحنا، يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية وكمال العافية ودوام الغنى عن الناس ودوام الغنى عن الناس الناس ودوام الغنى عن الناس. اللهم احينا حياة السعداء، حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة الشهداء، وفاة من تحب لقاءه. يا ولي نعمتنا، ويا مفرج كربتنا، ويا مزيل وحشتنا، ويا مبدد وحدتنا، خذ بأيدينا إليه، واقبل بقلوبنا عليه، واهدنا فيمن هديت، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.